وقتالا فيما بينهم. وكذلك ايضا الحقيقه نفس معنى على قوميه الاسلام نفس معنى عليه لا يكون الدين لا على هذا ولا على هذا. ولهذا ما كان لنا النصر الذي وعد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم موسى باياتنا بينات واضحات حاد. فلما جاءهم اي ال فرعون موسى باياتنا ولم يقل وهارون لان الرساله في الاصل لموسى. وقوله باياتنا الف للمصاحبه يعني مكتوبا بالايات. وقول اياتنا جمع ايه وهي العلامات واضيفت الى الله اضافه للموسى الى عطيته إضافة العطية إلى معطيها إضافة العطية إلى معطيها لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء على رسالة موسى. آيات منه على رسالة موسى وموسى في ظلها إثبات أن الله وحده هو بلا حق. في آياتنا بينات قال واضحات قال في أعرابها حال حال من حال حال من آيات من آيات ولا يصح أن تكون صحة تصح ولا ما تصح عطنا الحكم قبل الحديث ما تصح لأن آيات معرفة وبينات نكرة ولا تنعد المعرفة بنكرة بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أعربت حالا. وفي قول الآيات بينات إقامة للحجة لأن الآية هي علامة وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بين جاءهم بالآيات البينات فما كان ذلك فأي جواب كان منهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترق ما هذا أي الذي جئت به يا موسى إلا سحر. وهنا نسأل لماذا لم تعمل لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معلوم

العذر لأجل أن تخلص من هذا الأمر. كما كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم العذر إذا أمرهم بالشيء ليعذره. ويستفاد منه أن الخوف الطبيعي لا ينافي مكانة الكائن بقوله فأخاف أن يقتلون. ويستفاد منه أن الخوف موجود في نسبه من سبب هذه الفائده موجود في الامم السابقه بقوله فاخافوا ان يقتلون بدلا من القتلين. فهل نقول هذا على سبيل القصاص او على سبيل العدوان من هذا التعاون؟ يعني قد لا يبالي ولو اننا طبقنا هذا على السبيل الاسلامي لكان لا خطر، يعني لا يخبرون مسلمون بكافر. فنقول هذا إما أن يكون قول الثقافة يحبون إما أن يكون من أجل أن الثقافة كان مشهورا بينهم أو أنه كان يخشى أن يعتدوا عليه بالقتل وإن لم يكن ذلك بحق. وما دام الاحتمال فإنه لا يمكن أن يضربوا سليما على المسلمين. وأخي هارون هو أفضل مني بسنة سرعة نسيلة هذا قد يخبر. قال وأخي هارون هو أفضل مني بسنة فأرسل هنا يرفق يصدقني إني أخاف أن يكون بقدر من هذا بقدر من هذا بيان المنة الكبرى من موسى لأخيه هذا يقال أعظم هدية أهداها قريب بقريب هي ما كانت من موسى لهارون، يعني سأل الله عنه سلف معه وكان المقام العظيم لا يناله إلا الصلة من بين هذا يبين فيزداد قوه عند الاثار التعاون. نعم. الربع المهم يعيد لانه اثر خبر، فاذا كان معه من يقوي على هذا الخبر ويثبته ويثبته فانه يكون اكثر. وثبوت الخبر بتحدث المسلمين انهم ايضا معلوم، لكن قد يكون هذه الايه شاهد الله. منها خالق يسد عضوك في اخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعك من الغالبين. في هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، حيث ان الله اجاب دعوه منه خالق يسد عضوك. وفيه دليل على ان الله اعطى موسى اكثر من موسى، قال ذك أنت يقدره إني أخذ يسر، فأعطى الله أكثر من ذلك، أكثر من ذلك أن يقدره بأن يقويه أيضا، لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن التقوية أبلغ. وهذا قد نشد وعرض الخبيئة فيه. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد ويجعل له سلطانا هنا اخر من العلم، وقوله ونجعل لكما سلطانا باياتنا. ومنها ان العلم سلاح، لان السلطان معناه القوه والغلبه، فاذا كان كذب العلم كان ذلك دليلا على ان العلم سلاح من اعظم ما يدافع به الانسان ويهاجم به. واظن مر علينا التكبر في عمر مع الخالد تذكرون، فان هذا لولا ان يكون عمر لكان لهذا الصحابي السلطان. تذكرون في عمر كان عنده من العلم ما جعل لك السلطه والغلبه على ذلك. ومنها أيضا من فوائد الآية حماية الله سبحانه وتعالى بموسى وهارون بقوله فلا يصلون إليكما. وهذا نظير قول ذات هذا إنني معكما أسمع وأرى. ومنها أيضا أن التمسك بشريعة الله سبب للغلبة. قال أنتما ومن اتبعكم الغالبين، كل من اتبعكم